الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام وبين أصول الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالنصح والوفاء والأمانة، ونهى عن الغش والغدر والخيانة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، حثنا على مكارم الأخلاق وأوضح لنا محاسن الشريعة، ونهانا عن مساوئ الأخلاق من الكذب والمكر والخديعة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي المكرمات والشمائل الرفيعة. أما بعد، اتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون، من كمال شريعتنا الغراء ومن محاسنها وفضائلها على الناس جميعا أن شرعت لهم كل ما يجلب النفع وينميه، ودرأت عنهم كل ما يأتي بالضرر ويغذيه، فقد أمرت بكل طيب وزينته، ونهت عن كل خبيث وشانته، فأوجبت على المسلمين النصيحة، وحرمت عليهم الغش والفضيحة، لأن الغش يناقض الصدق والأمانة، ويروج للمكر والخداع والخيانة، ولهذا نهت عنه الشريعة نهيا أكيدا، وحذرت منه تحذيرا شديدا، فعدته من أفحش العيوب، وجعلته من كبائر الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأثنى الله تعالى على الذين يؤدون الأمانات ويجتنبون الخيانات، فقال جل جلاله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. معاشر المسلمين، إن الغش من أعظم الحرام، وهو إجرام في حق الأنام، وهو سبيل وطريق يؤدي بصاحبه إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، إن الله أبى علي أن يدخل الجنة لحما نبت من سحر، فالنار أولى به. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. الغش يحرم صاحبه من إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. كذلك يا عباد الله، الغش يخرج صاحبه من هدي سيد المرسلين ومن سيرة أهل الاتباع من المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. الغش من الخديعة، وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. إخوة الإيمان، إن أعظم الغش وأخطره وأكثره ضررا وأكبره الغش في الدين، وذلك بالتلاعب بدين الله وبأحكام شريعته جل جلاله، وتشويه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتمييع سنته. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكذلك غش أئمة المسلمين وعامتهم، ويكون بعدم إرشادهم لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم. ألا وإن الغش يا عباد الله لا ينحصر في ميدان ولا يقتصر على زمان ومكان، فإنه يمارس في التجارة والصناعة، ويدخل في المهن والحرف والزراعة، ويكون في الوظائف والمناصب، وفي العلاقات والتواصل والتكاتب، وفي الزواج والطلاق، وفي المعاملات، وفي كل شأن من شؤون الحياة. لقد استمرأ أهل الطمع والجشع أموال الناس بأساليب من المكر والخداع، فكذبوا وزوروا وغيروا، لا يكترثون بعاقبة فعالهم، ولا يحسبون حسابا لحلال أو حرام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. أخرجه البخاري. معاشر المسلمين، من صور الغش وهي كثيرة الخلط بين البضاعة الجيدة والبضاعة الرديئة. قال ابن عمر رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه، صاحب بسطة يبيع طعام أكل، فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء، فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. رواه الإمام أحمد. البضاعة الجيدة جعلها من الأعلى، وأخفى البضاعة الرديئة تحتها. ومن صور الغش أيضا تبديل علامات تسجيل البضائع، يغير العلامة التجارية، أو يضع الجيد من البضاعة في الأعلى ويخبئ الرديئة في الأسفل ليغري بها غيره، أو يغير تاريخ فترة صلاحية المنتج المدونة عليه. قال صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة أن رسول الله مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا أو فليس مني. رواه مسلم. جعل عليه الماء ليصبح ثقيل الوزن، وهذا من الغش. يجب على المسلم إذا باع بيعا وفيه عيب أن يبينه للمشتري كائنا من كان. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. من صور الغش يا عباد الله الغش في الانتخابات، بغية الوصول إلى المناصب عن طريق الكذب والاحتيال والتزوير. اللهم وفقنا لهداك، واجعل أعمالنا الصالحة في رضاك. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها الأحباب، من صور الغش الخطيرة التي تجلب الشرور المستطيرة وتحدث الآثار المدمرة للمجتمع ما يحصل من غش في الاختبارات المدرسية، وهذا في الحقيقة خيانة للأمانة، وتخريب للتعليم، وتعد سافر على المؤسسات التعليمية. لا يشك ذو عقل أن الغش في الاختبارات ظلم وعدوان،